ونعمر نعمر ديريستوار يا حبيبتي جوني مار كل يوم مشاكلك راح يا حياتي ونزيدي تزيدي ديريستوار بصح يا ربي جوني مار كل يوم مشاكل انا نرسي بيني Passe le moment de l'année, je suis bien loin des hauts débats, des romans fanés. Comment veux-tu que c'est classé comment? Du crack, des chromes, besoin d'une évasion momentanée. Alors mon frérot, garde tes sentiers, laisse-moi tranquille. Gros c'est à la bien, on te la fait à la bien. Garde tes sentiers, laisse-moi tranquille. Gros c'est à la bien, on te la fait à la bien. جوني مار كل يوم مشاكلك راح يا حياتي وتزيدي تزيدي ريزيستوار بصح كاين ربي جوني مار كل يوم مشاكل انا نرقصي فيني يا في عصومان يا يا ياسين تي جي حميدة عربيا دو زيرو كاتور اوني اوني لا ال ام جي تي تي تي تي J'suis de là où les hommes corrects naissent. J'ai quitté la même thèse de Panama Meknes. Soir ce j'vais noyer dans le Giro Boam. Comme si 609 signé Fianso Man. On veut pas elle, on veut pas elle, on veut. Quoi, vide nous la bouteille, vas-y. Bois. C'est Fianso Mania. Quoi, DJ Hamida gros. Pa. On veut pas elle, on veut pas elle, on veut. Quoi, vide nous la bouteille, vas-y. Bois. C'est Fianso Mania. Quoi, DJ Hamida gros. شكلك راح يا حياتي وتزيدي تزيدي ريزي ستار بصح كاين ربي جوني مار كل يوم مشاكل انا